بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنتذكر أيها الإخوة وأيتها الأخوات أننا في أوقات عظيمة وفي أماكن عظيمة، فهذا هو يوم القر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر الذي هو يوم القرار في منى. وهذه أيام التشريق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. لنكثر في هذه الأيام وفي هذه الأماكن من ذكر الله عز وجل، ومن التكبير ومن الاستغفار ومن التسبيح والتهليل، ومن الدعاء بقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق، هداية التوفيق. وقد قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإن أفضل عبادة هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وترك عبادة ما سواه. فعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وعبادتها، وفتنة التماثيل وتصويرها وعبادتها من دون الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزلت به سكرات الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره عليه الصلاة والسلام، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فقبر عليه الصلاة والسلام في بيته، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء يدفنون حيث قبضوا. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وأرضاه. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. واتخاذ القبور مساجد يكون بأمور، منها بناء القبور بناء المساجد على القبور أو السجود عندها والصلاة عند القبور، هذا من اتخاذ القبور مساجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد نهى عن ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لعن وهو في السياق أي في سياق الموت من فعله، أي من اتخذ القبور مساجد ببناء المساجد عليها أو بالسجود عندها أو بدعاء أهلها. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فما ظنكم بمن يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالطرد والإبعاد من رحمة الله؟ والصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، وإن لم يبنى مسجدا فالصلاة عند القبور وعند المقابر لا تجوز، وهو معنى قوله عليه قوله رضي قولها رضي الله عنها خشي أن يتخذ قبره مسجدا. فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يكونوا ليبنوا حول قبره عليه الصلاة والسلام مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ومن صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة، عليه أن يعيدها، ولا يصلي المسلم في مسجد فيه قبر. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد بأن يبنوا المساجد على القبور أو يسجدوا عند القبور ويصلوا عندها. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فلم مسجده عليه الصلاة والسلام لم يبنى على قبره، بل النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، ولما جاء عهد بني أمية وسعوا المسجد وأدخلوا الحجرة فيه، وإلا في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته ولم يقبر في المسجد ولم يبنى المسجد على قبره عليه الصلاة والسلام. فعلينا أيها الإخوة أن نحذر، وكما قلنا أفضل العبادة وأفضل عبادة هي العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى التي ليس فيها شرك، وليست والصلاة أفضل الصلاة الصلاة في مسجد أسس على التقوى، لا قبر فيه ولا ضريح فيه، لأن الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح وفيه قبر صلاة باطلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والسنة، أحينا عليها وأمتنا عليها يا رب العالمين، ونسألك حسن الخاتمة وحسن العمل وحسن الرزق. اللهم ارزقنا رزقا حسنا كريما واسعا طيبا مباركا، وأنت خير الرازقين. اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا وفقها وتوفيقا وعافية ورزقا حسنا وهدى وحكمة ومن كل خير يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية، وانصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا. اللهم أصلح لنا النية والذرية يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.